إذا اتهم الرجل زوجته بالفاحشة ولم يكن عنده بينة وقد قال الله عز وجل في أوائل سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والبينة 4 شهود، البينة 4 شهود، 4 شهداء يأتي بهم يشهدون على الأمر الذي ادعاه على زوجته وهو ارتكابها للفاحشة. فإذا لم يكن عنده البينة وهم الشهود أصبح ماذا؟ أصبح قاذفا لامرأته، قذفا لا ليس لديه عليه بينة، فيحكم عليه بحد القذف الذي مر معنا في الآية: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. 80 جلدة هذه حد القذف. فإذا لم يكن عنده بينة ولم تقر المرأة بالذي ادعاه عليها، جحدت ذلك ولم تقر وهو ليس عنده بينة على ذلك، فحينئذ يثبت عليه حد القذف، يثبت عليه حد القذف. فعندئذ إذا كان مصرا على ما قال وادعاه فيها من ارتكاب للفاحشة ولا يرضى بها زوجا ولا يقبل الحمل الذي في بطنها ينفيه لا يريده لما رآه من أمر هو من نفسه يعني متحققا منه، يصار حينئذ إلى اللعان، يصار حينئذ إلى اللعان. ولهذا جاءت الآيات في السورة مرتبة، أولا ذكر فيها الآية التي تتعلق بحد القذف، ثم بعد ذلك ذكرت الآيات التي تتعلق باللعان، ويقول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهذه تسمى آيات اللعان لأنها نزلت بهذا الحكم. وواضح من هذه الآيات الكريمات أن اللعان هو شهادات مكررة مؤكدة من الزوجين، الزوج يشهد 4 شهادات أنه صادق فيما ادعاه، 4 شهادات بالله، يقول أشهد بالله أنني صادق فيما ادعيته، يعيد 4 مرات، ثم يختم خامسة بأن لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما يدعيه على امرأته، ثم يطلب من المرأة أن تشهد أيضا 4 شهادات أنه كاذب فيما يدعيه عليها ويرميه بها، وتختم بغضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذا هو اللعان، شهادات مؤكدة بأيمان من الزوجين مقرونة بلعن أو غضب. وإذا تم اللعان بينهما يفرق بينهما تفريقا مؤبدا لا تحل له أبدا، حتى لو نكحت بعده زوجا غيره فإنها لا تحل له أبدا. أورد هنا رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلانا أن فلان ابن فلان رجل من الأنصار، لكن لم يسم، لم يذكر من هو، قال فلان ابن فلان، لأن المعرفة باسمه لا حاجة إليها، المعرفة باسمه لا حاجة إليها، لكن الحكم يحتاج إليه، الحكم نفسه ماذا حصل وماذا سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وبماذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أحكام يحتاج إليها. أما اسم الرجل من هو ومن يكون فهذا لا يحتاج إليه، هذا لا يحتاج إليه، ولهذا لم يسم، قال إن فلان ابن فلان، يعني شخصا لم يسمه ابن عمر رضي الله عنه، وعدم التسمية له لأنه لا حاجة إلى التسمية، ولا ينبني على ذكر الاسم أي شيء. قال يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، أي سكت على أمر عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كره هذا السؤال ولم يجب، سكت كراهية لهذا السؤال فلم يجبه عليه. ويستفاد من هذا الحديث أنه ليس كل سؤال ينقدح في ذهن الإنسان، خاصة الأسئلة ماذا؟ الافتراضية، الأسئلة الافتراضية، لو فرض أنه كان كذا، مثل هذه الأسئلة التي هي أشياء لم تقع، ليس كل سؤال يأتي في ذهن الإنسان يبادر للسؤال عنه أو بحث الجواب عنه. وكان كثير من السلف في مثل هذه الأسئلة الافتراضية يقول للسائل أوقع، إذا قال لا يقول له إذا وقع اسأل، إذا وقع إذا وجد اسأل حينئذ. وأمر آخر، هناك كلمة مشهورة معروفة يذكرها أهل العلم ولها شواهد، والحديث من شواهدها، وهو أن البلاء موكول بماذا؟ البلاء موكول بالمنطق، البلاء موكول بالمنطق، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يتجنب مثل هذه السؤالات. إن احتاج إلى سؤال ليتفقه في الدين يسأل عن الحكم نفسه، لكن لا يقول الإنسان لو أن ابني فعل كذا أو بنتي فعلت كذا أو زوجتي فعلت كذا أو وجدت كذا إلى آخره، يتجنب ذلك، لأن أولا أسئلة افتراضية والحاجة إليها عندما تقع، والإنسان مثل هذه الشرور يرجو الله سبحانه وتعالى ألا تقع، ويستعيذ بالله عز وجل من الشر ومن الفتن. ومن جهة أخرى أن البلاء كما ذكر أهل العلم ولهذا الشواهد كثيرة، البلاء موكول بالمنطق. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا السؤال وسكت، قال أرأيت، قال هذا الرجل أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأة على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم بأمر عظيم، وإن سكت على مثل ذلك، أي سكت على أمر عظيم. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، يعني كره سؤاله. وهذا السكوت الذي هو عن كراهة لهذا السؤال يفيد أن مثل هذه الأسئلة ما ينبغي ماذا؟ أن تطرح وأن تسأل. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك يعني بوقت أتاه الرجل نفسه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. وهذا يعني شاهد من شواهد للمقولة أن البلاء موكول بالمنطق. قال إن الذي تكلمت أو سألتك عنه قد ابتليت به، قد ابتليت به. وهذا يستفاد منه أنه لما سأل ما كان هناك شيء، ما كان هناك شيء، لكن الشيء وقع متى؟ وقع بعد السؤال، الشيء وقع بعد السؤال. فيقول إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. قال فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات في سورة النور، الآيات في سورة النور يعني في حكم هذه الحالة. ما هي الحالة؟ أن الرجل إن وجد أهله على فاحشة ورمى أهله بذلك وليس عنده شهداء، لأن قبل هذه الآيات قال الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا يسمى قذف، وفيه حد القذف 80 جلدة كما في الآية الكريمة إذا لم يأتي ببينة. والمرأة جحدت لم تقر بهذا الذي رمها به، إذن يأتي هذا الحكم الذي هو اللعان. ونزلت فيه هذه الآيات، قال فأنزل الله هؤلاء الآيات في سورة النور. إذن هذا يستفاد من أن قصة هذا الرجل من الأنصار الذي لم يسم كانت سبب ماذا؟ نزول آيات اللعان، سبب نزول آيات اللعان. ويقول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه، فتلاهن أي النبي صلى الله عليه وسلم عليه أي على هذا الرجل. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يقول أنا بنفسي رأيت ذلك وأنا جازم ومتحقق ومتيقن، ما عنده شهادة، ما عنده شهداء إلا نفسه هو، يعني يقول أنا متأكد ومتيقن أنني رأيت ذلك الأمر بعيني. هو الذي يعني الشهادة على ذلك من هو أنه رأى بنفسه ذلك. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، أي فيما رمى به امرأته، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم هذا يوجه له، ثم يوجه للمرأة أن تشهد أربع شهادات لتدرع عن نفسها العذاب وترفع عن نفسها التهمة. تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فتلاهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعظه وذكره، وسيأتي معنا أيضا أنه وعظ المرأة وذكرها، وهذا مقام لا بد فيه من الوعظ، لا بد فيه من قبل أن يبدأ باللعان بين الزوجين يوعظ كل منهما، لأن أحدهما قطعا ماذا؟ كاذب، أن أحدهما قطعا كاذب، فيذكر اتق الله، ثم يقال لها اتق الله، ستقب بين يدي الله، عذاب الآخرة أشد وعذاب الدنيا أهون، خزي الآخرة أعظم من خزي الدنيا. يذكر هذا ويذكر هذا، يذكر رجل ويذكر مرة، ويخوف كل منهما بالله وبالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، أهون من عذاب الآخرة. تتلى الآيات ويوعظ الرجل بما يجعل في قلبه خوف في في في هذا الأمر، ويذكر بالله والوقوف بين يدي الله عز وجل، يذكر أيضا بعذاب الآخرة. فقال الرجل لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الآيات ووعظه وذكره، قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها صلى الله عليه وسلم أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، إنه لكاذب. فبدأ اللعان في ضوء هدايات هذه الآية الكريمة، اللعان بين هذا الرجل وامرأته. فشهد أي الرجل 4 شهادات بالله: إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة بعد الرجل، ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله: إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق عليه الصلاة والسلام بينهما. نوع التفريق مؤبد، لا تحل له أبدا، حتى لو ماذا؟ حتى لو نكحت زوجا غيره. مر معنا في درس سابق أن المحرمات على الرجل على نوعين: تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. والتحريم المؤبد 3 ماذا؟ 3 أقسام: نسب ورضاع ومصاهرة، نسب ورضاع ومصاهرة. ذاك التحريم المؤبد معه تحريم، معه محرمية، لأنه محرم لكل هؤلاء النسوة. أما هذا التحريم لا محرمية معه، لا محرمية، هي محرمة عليه تحريما مؤبدا وفي الوقت نفسه وأجنبي عنها، لا محرمية له، لا محرمية فيه، بخلاف غيره من التحريم المؤبد الذي مر معنا. تحريم المؤبد هذا نوع آخر، تحريم وماذا؟ تحريم ومحرمية. أما هنا تحريم مؤبد ولكنه أجنبي عنها وليس محرما لها. فإذا هذا تحريم مؤبد لا محرمية فيه، تحريم مؤبد لا محرمية فيه. قال: ثم فرق بينهما. أيضا هذا التفريق يتم إن صحت العبارة تلقائيا بعد الملاعنة، بعد الملاعنة ينفصلان، ويكون الانفصال الذي بينهما انفصالا مؤبدا، يعني دون تطليق، ينفصلان تلقائيا أي دون تطليق، دون أن يقال له طلق، بالمجرد الملاعنة تتم ينفصلان، مجرد ما تتم الملاعنة ينفصلان، والانفصال هذا يكون مؤبدا، لأنها يفرق بينه وبينها تفريقا مؤبدا لا تحل له أبدا، يعني حتى لو ناكحت زوجا غيره لا تحل له. قال: ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من نصح النبي عليه الصلاة والسلام، وعظ قبل ووعظ ماذا؟ بعد، وهذا من كمال نصحه. ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، الله يعلم أن أحدكما كاذب، لأن واحد يثبت واحد ينفي في قضية واحدة، فأحدهما كاذب، الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ هل منكما تائب؟ وهذا فيه أن باب التوبة مفتوح، من كل ذنب، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو الغفور الرحيم. ومن التوبة، من التوبة في مثل هذا المقام أن يعلم بالحق، أن يعلم بالحق، أن يقول أحدهما: أنا راجع عما قلت وأنا تائب إلى الله، والذي قال في صادق فيه، أو المرأة تقول أنا كاذبة عليه، أو نحو ذلك. وفي آية القذف التي قبلها قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فيتوب ويصلح بأن ويبين، يبين كذبه فيما ادعى، ويصدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته، ومن تاب تاب الله عليه. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ يعيد هذه الجملة 3 مرات، يعيد هذه الجملة 3 مرات، وهذا من عظيم نصحه صلى الله عليه وسلم وكمال حرصه، يعيدها 3 مرات. قال: وفي لفظ: لا سبيل لك عليها، أي أن التفريق الذي تم بينهما هذا مؤبد، لا سبيل لك عليها. قال الرجل: يا رسول الله، مالي، يعني المال الذي دفعته لها، المال الذي سلمته لها، يعني أريد المال. قال عليه الصلاة والسلام: يقصد بالمال ماذا؟ المهر، الصداق الذي سلمه. قال: مالي؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا مال لك، لا مال لك. ثم بين عليه الصلاة والسلام: إن كنت صدقت عليها، إن كنت صدقت، إن كنت صادق، لأن المسألة الآن ماذا؟ فيها لعان، وعند الناس لا يدرى من الصادق ومن الكاذب، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى يعلم بذلك، والزوجان أيضا يعلمان، كلاهما يعلم، الصادق يعلم أنه صادق والكاذب يعلم أنه كاذب، لكن الكاذب منهما ضعفت نفسه ضعفا شديدا فقبل هذه الملاعنة الشديدة العظيمة التي عقوبتها عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، لأن فيها لعن وفيها ماذا؟ غضب، سخط الله سبحانه وتعالى. قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها، إن كنت صدقت عليها، يعني فيما ادعيت، إن كنت صادقا فيما ادعيت فلا مال لك، حتى وإن كنت صادقا عليها، لأن هذا المال الذي أعطيتها إياه فهو بما استحللت من فرجها، بما استحللت من فرجها، يعني مثل حكمة، وهذا مر معنا، الطلاق بعد ماذا؟ بعد الدخول، الطلاق بعد الدخول، لا، إذا طلق بعد الدخول لا يرجع من المهر بشيء، لا يرجع من المهر بشيء، فلما يعطيه المهر كالذي طلق بعد الدخول. قال: لا مال لك، إن كنت صادقا عليها فهو، أي المهر الذي تطلبه، بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا عليها، أن احتمالين المسألة، وإن كنت كاذبا عليها فهو أبعد لك منها، فهو أبعد لك منها، أي من مطالبتها، لأنه إن كان كاذبا، إن كان الرجل كاذبا ثم بعد هذا الكذب وتتم عملية اللعان وهو كاذب ثم يطلب المهر، يكون جمع للمرأة بين ماذا؟ جمع بين المرأة للمرأة بين ظلمين، ظلمها بالتهمة العظيمة الشديدة، ثم ظلمها بماذا؟ بأخذ المال. فأبعد لك منها، أي من مطالبتها، لكي لا تجمع لها الظلم في عرضها ومطالبتها بالمال، لكي لا تجمع لها الظلم في عرضها والمطالبة لها بالمال. هذا في حالة ماذا؟ إن كان الرجل كاذبا. إذن الرجل على الحالتين بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستحق من المهر شيء، سواء كان صادقا أو كان كاذبا، وبيّن له حالة كونه صادقا لماذا لا يستحق المهر، وحالة كونه كاذبا لماذا أيضا لا يستحق المهر. قال وعنه، أي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتفى من ولدها، قال هذا الولد أنا لا أرضاه ولا أقبل أن ينسب إلي وأن يكون ولدا لي، رمى امرأته أي بالفاحشة بالزنا، وانتفى من ولدها، انتفى من ولدها يعني قال لا أقبله ولدا لي، لا أقبله ولدا لي. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا على التفصيل الذي مر معنا في الرواية المتقدمة. كما قال الله، ما معنى كما قال الله؟ أي في الآيات، آيات اللعان التي في أوائل سورة النور، أي كما قال الله والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى تمام الآيات. ثم قضى بالولد للمرأة، ثم قضى بالولد للمرأة. أمومة المرأة كونها أم لهذا الولد، هذا شيء ماذا؟ متحقق، لا لا لا شبهة فيه ولا ريبة، هو ولدها. فأمومتها له كونها أم لهذا الولد هذا شيء متحقق. وأما زوج أمه، ما زوج أمه فقد نفاه عن نفسه، فقد نفاه عن نفسه. بماذا نفاه عن نفسه؟ باللعان، نفاه عن نفسه باللعان، يعني أصر على هذا الأمر إلى أن وصل إلى هذه الدرجة التي تعتبر شديدة في هذا الباب الذي هو اللعان، فنفاه عن نفسه باللعان. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش، والفراش فراش من؟ فراش من؟ فراشه هو، الفراش فراشه هو، فراش الزوج، والولد للفراش. وسيأتي معنا الحديث في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نفى ذلك عنه بماذا؟ باللعان. الولد للفراش لكنه نفاه عن نفسه باللعان، فقضى به، قضى بالولد للمرأة، قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين، فرق بين المتلاعنين أي فراقا مؤبدا، فراقا مؤبدا، مثل ما في الرواية الأولى التي مرت. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال في إن فيها لورقا قال فأنى أتاها ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود, هو أبيض الرجل وزوجته أيضا بيضاء وأنجبت له غلاما أسود, فدخله ماذا؟ دخله شك, دخله ريبة, دخله شك وريبة. لكن هل هذا الشك دفعه لأن يجزم بالقذف أو يصل أيضا إلى ما بعد القذف الذي هو ماذا؟ اللعان. لا, لم يفعل, لكنه دخله ريبة, دخله اشتباه, وهذا الاشتباه لا يبنى عليه شيء, لا يبنى عليه شيء, الأمر باقي كما هو, الولد ولده وولد في فراشه, ولا يبنى على ذلك, لا يبنى على ذلك شيء, لا عبرة به, الولد للفراش. وسيأتي معنا هذه الجملة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي بعده. فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود. الآن هو دخل في قلبه شيء من الشك, وهو لما يذكر هذا الأمر يعرض بماذا؟ بقبوله أو عدم قبوله, بالرغبة فيها أو عدم الرغبة؟ عدم الرغبة, هو يعرض بهذا إن امرأتي ولدت غلاما أسود, فهذا شك وريبة دخلت في نفسه, وهو بهذا السؤال يعرض ب أن ينفيه عن نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطمئنه وأن يرفع عنه هذا الشك الذي دخل في نفسه, فقال له هل لك من إبل, هل أنت تملك إبل؟ قال الرجل نعم. قال فما ألوانها الإبل التي عندك, ما ألوانها؟ قال حمر. قال حمر. وفي الغالب, في الغالب أن ملاك الإبل تجد كل واحد منهم يعتني بلون ويميل إليه ويتكاثر عنده, فقال ألوانها حمر. الآن هو يتحدث عن جميع الإبل أن بهذا اللون, وإلا على الغالب الذي هو غالب إبله, يتحدث عن ماذا؟ عن غالب الإبل. فيقول فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ هذا لون آخر الآن. قال هل فيها من أورق؟ هل يوجد في إبلك أنت, إبلك كلها حمر, فهل يوجد فيها أورق؟ ما هو الأورق؟ الأورق هو الأبيض الذي فيه سواد, الأورق الذي فيه ماذا؟ فيه سواد, يعني بياض إلى سواد, هذا يقال له أورق. هو الأورق مثل لون الرماد, تعرفون الرماد؟ الرماد الآن إذا شب الإنسان الحطب منتهى وتفحم يصبح ماذا؟ رماد. الرماد إذا نظرت إليه تجده فيه بياض على السواد, هذا يسمى اللون الرمادي, هذا لون. فنوع من الإبل هذا لونها. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا, ما هو واحد, أكثر من واحد عندي في الإبل أورق. قال فأنى أتاها ذلك, من أين جاءها؟ فأنى أتاها ذلك, أنت الإبل التي عندك كلها حمر, وهذا الأورق الذي ولد بين إبلك من أين أتاها؟ الفحل أورق, الفحل أحمر والنياق حمر, وهذا ولد من بينها أورق, وليس واحد, أكثر من واحد ولد على هذه الصفة. قال فقال له عليه الصلاة والسلام فأن أتاها ذلك، يعني أن أتاها هذا اللون، وأمهاتها حمر وأيضا أبوها الفحل أحمر، فأن أتاها ذلك. قال الرجل، يعرف الرجل الإبل ويعرف أحوالها، قال عسى أن يكون نزعه عرق، عسى أن يكون نزعه عرق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وهذا، أي ولدك الذي في نفسك الآن اشتباه وشبهة، وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. ما معنى نزعه عرق؟ يعني جد من أجداده قديم، جد سابع أو خامس أو سادس، فيكون نزعه العرق من جد سابق، لا ليس جد قريب، جد قديم. يمكن هذا الجد القديم ما أدركه الوالد ولا والد الوالد، يعني جد قديم. فقال لعله، وهذا أيضا لعله أن يكون نزعه عرق. إذن مثل وجود هذا الشيء لا يوجب ماذا؟ التهمة، لا يوجب التهمة، لأن إن دخل في التهمة صار ماذا؟ قذفا، وإن قذف احتاج ماذا؟ للبينة، وإن لم يأتي بالبينة جلد حد القذف، وإن ازداد في الأمر وأصر على ثبوت التهمة للمرأة يشهد الشهادات المتقدمة ويفعل اللعان الذي تقدم. لكن هذا لا يوجب اشتباه، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بين له عليه الصلاة والسلام بمثال شاهد حاضر يفهمه هذا الرجل الذي هو صاحب الإبل. وهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها أهل العلم على صحة القياس، على صحة القياس واعتباره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس الولد الأسود الذي وجد في شك في قلب والده شيء من الشك، قاس الولد الأسود من أبوين بيض على الإبل. الإبل إذا كانت حمر ثم ولد بينها مولودا أورق، فلعله نزعه عرق، أيضا هذا الولد لعله نزعه عرق. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. فلم تره سودة قط. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: اختصم سعد ابن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، كل منهما يريد أن يأخذ هذا الغلام ويتولى أمره وتربيته، ويرى أنه أحق به، ويرى أنه أحق به. فسعد ماذا يقول سعد بن أبي وقاص في شأن هذا الغلام؟ قال: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، أنه ابنه، انظر إلى شبهه. عنده الآن في طلبه لهذا الولد أن يكون في حضانته، وعنده عنده أمران: أن أخوه عتبة وصاه به وقال إنه ابنه، والأمر الآخر ماذا؟ الشبه. يقول: انظر إلى الشبه. فذكر أمرين في دعواه: أن أخاه عتبة عهد إليه أنه ابنه. والأمر الآخر الشبه البين الواضح بين هذا الغلام وبين عتبة. ماذا قال أيضا عبد بن زمعة رضي الله عنه؟ قال: هذا أخي يا رسول الله، هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، ولد على فراش أبي من وليدته، وليدته أي جاريته مملوكته من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، رأى شبها بينا بعتبة. الآن دعوى مقامة أو ادعى مقام من طرفين، من سعد وذكر يعني ما يؤيد دعواه، وأيضا عبد بن زمعة أيضا ذكر ما يؤيد دعواه، أنه ولد على فراش أبي من وليدته. وفي الجاهلية كان لهم شأن مع الجواري، كان لهم شأن مع الجواري وتصرفات يعني محرمة، تصرفات مع الجواري محرمة. من ذلك أن بعضهم يعني إذا ملك جارية فرض عليها قدرا من المال تأتي به، قدرا من المال تأتي به له وتمارس أمورا محرمة وتأتي له بهذا المال، وأشياء من هذا القبيل، أشياء من هذا القبيل. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، لكن بماذا قضى عليه الصلاة والسلام؟ قال: هو لك يا عبد بن زمعة، لأنه ولد في فراش من؟ فراش والده، فراش والده زمعة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو أخوك يا عبد، هو أخوك يا عبد. قال: الولد للفراش، الولد للفراش. وهذه الكلمة عظيمة جدا، الولد للفراش، هذه تقضي على كثير من يعني كثير من الدعاوى والاتهامات. والولد للفراش، الولد للفراش، ما يخرج عن هذا الأصل، هذا يقين الآن، ولد على فراشه من زوجته أو ماذا، أو جاريته مملوكته، فهذا يقين أن الولد الفراش، الخروج عنه لابد بماذا؟ لابد ببينة، والبينة شأن عظيم، والقذف أيضا حكم شديد. فقال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وللعاهر الحجر. للعاهر الحجر هذه تحتمل معنيين، تحتمل معنيين. المعنى الأول للعاهر الحجر أي له الخيبة، ما له إلا التراب، ما له شيء. العاهر يعني الفاجر، إن كان يعني حصل هذا الولد بممارسة محرمة فليس له ولد بهذه الممارسة. للعاهر الحجر أي له التراب، ليس له شيء، هذا معنى. والمعنى الآخر للعاهر الحجر ماذا يراد به؟ الرجم. العاهر الحجر أي الرجم. لكن هل كل زاني حكمه الرجم؟ الذي حكمه الرجم من هو؟ المحصن. أما غير المحصن فحكمه أن يجلد 100 جلدة كما مبين في أول سورة النور. قال: وللعاهر الحجر. قال: واحتجبي منه يا سودة. سودة من هي؟ سودة بن زمعة أخت عبد. كيف الآن؟ قال: هو أخوك، قال: هو أخوك يا عبد. وقال لأخته أخت عبد التي سودة بن زمعة قال لها ماذا؟ احتجبي عنه. قال لها احتجبي عنه. هذا الأمر لها بالاحتجاب عنه هذا حكم من باب الاحتياط ودرءا للشبهة، لأن الشبه بين، الشبه بين وواضح، يعني لما نظر عليه الصلاة والسلام رأى شبها بينا بعتبة مثل ما تقدم، فالشبه بين، بشبه الولد بعتبة بين. فلأجل هذه الشبهة، هذه شبهة لا يبنى عليها ماذا؟ لا يبنى عليها حكم، لكن أمر سودة رضي الله عنها أن تحتجب عن احتياطا لوجود ماذا؟ لوجود هذه الشبهة. قال واحتجبي منه يا سودة، فلم تره سودة قط، احتجبت عنه تماما. قول النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش، ما المقصود للفراش؟ لصاحب الفراش، من هو؟ الزوج إن كان زوجا، أو السيد إن كان مالكا لجارية. فالولد للفراش أي صاحب الفراش، فيغلب هنا في الحكم جانب الزوجية أو جانب التسري الذي هو الوطء الشرعي، هو الذي يغلب، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بماذا؟ إلا بيقين، لا ينتقل عنه إلا بيقين، بدون يقين لا ينتقل عنه، الأصل باقي على ما هو عليه أن الولد للفراش. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم مع وجود ماذا؟ الشبه البين. لكن كل هذا ما يصار إليه إلا بشيء يقين به يصار إلى ذلك الحكم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهي، فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ كان مجزز قائفا. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، أي من شدة ماذا؟ سروره عليه الصلاة والسلام. فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام من بعض، وفي لفظ كان مجزز قائفا أي من القافة. والقافة هم من عندهم معرفة بالشبه، معرفة قوية بالشبه، ينظر إلى الشخص من دمه يقول هذا دمه دم فلان، أو ينظر وطأة قدمه أو صفة قدمه يقول هذه القدم تشبه قدم فلان، مثل قدم فلان، يقال له قائف. قائف يعني يحسن المعرفة بالشبه معرفة قوية جدا. فكان مجزز قائفا أي على معرفة حسنة بالشبه. فالذي حصل أن مجززا نظر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام آنفا يعني قبل قليل، إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد. زيد بن حارثة أبيض، زيد بن حارثة أبيض وأسامة بن زيد أسود. وكان هناك كلام في بين الناس يتحدثون، يعني يكون الوالد أبيض والابن ماذا؟ أسود. فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، لما رآهما على صورة، يعني جاء ذكرها في بعض الأحاديث أن رؤوسا مغطاة بالقطيف، يعني نائمين ومغطى رأس كل منهما بالقطيف، لم يرى رأسهم لكن أقدامهما بادية، ما رأى إلا الأقدام، وهو مار رأى القدمين. فقال هذه الكلمة: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. مثل ما قدمت، زيد بن حارثة كان أبيض وأسامة أسود. قال أبو داود وكان رحمه الله: وكان أسامة أسود وكان زيد أبيض، فهنا في اعتبار القيافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سر بها ولا يسر بباطن، ففي اعتبار القيافة، والنبي عليه الصلاة والسلام سر بهذا الذي قال صلوات الله وسلامه عليه. كان زيد وأسامة مستوري الأقدام، مستوري الرؤوس، وأقدامهما بادية، فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. الآن بالنسبة لأسامة ابن زيد، النسب ثابت، لكن هناك كلام، فالنسب ثابت لكن كلام مجزز يعزز الحكم ويبطل ماذا؟ ويبطل شبه الشاكين أو المشككين أو من يتحدثون بحديث ليس مبنيا على ماذا؟ على أصل. نعم. قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل والوحي والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل أدعى لغير أبي ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. كذا عند مسلم وللبخاري نحوه. هذا يؤجل إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. نسألك يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن ترفع وأن تصرف عنا وعن المسلمين الفتن والزلازل والمحن، وأن تعيدنا من